قلت ما بيرضين ياما تركني فل تركني روح وفل ياما تركني فل تركني روح وفل ياما حدك خليني ياما حدك خليني قدامك حلال والتالت ما بيرضيني قدامك حلال والتالت ما بيرضيني ياما تركني فل تركني روح وفل ياما تركني فل تركني روح وفل ياما حدك خليني ياما حدك خليني ياما حدك خليني